بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول مآج الروم رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء، أي باب الأسماء المنصوبة. فقدم النعت وهو المنصوبات على المنعوت وهو الأسماء، فأضاف منصوبات وهو النعت في الأصل، أضافه إلى المنعوت وهو الأسماء بعد تأخيرها، فصار كالكلمة الواحدة. المنصوبات 15، المنصوبات 15، أي 15 كلمة بصفات في التركيب تجعل كل واحدة من هذه 15 منصوبة. هذا المعنى يعددها، فقال: وهي المفعول به. هذا الأول. والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحال، والتمييز، والمستثنى، واسم لا، واسم لا النافية للجنس، والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب. وهو أي التابع للمنصوب 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وسيكر ابن آج الروم على كل واحد من هذه المنصوبات بالبيان، فيشرح كل واحد منها عند هذا التفصيل منه رحمه الله. ثم قال رحمه الله: باب المفعول به. باب المفعول به، المفعول به معناه الاسم الذي فعل فاعل به فعلا، أو أوقع فاعل بهذا الاسم فعلا في الكلام. هذا معنى المفعول به. ولذلك قال: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، وهو الاسم المنصوب. فقوله الاسم يخرج به ما ليس باسم كالفعل والحرف، وهو الاسم. والاسمية هذه يفسر بشيئين: إما أن يكون الاسم صريحا في الاسمية بحيث لا يؤول باسم مفرد، بحيث يكون هذا الاسم غير مؤول، لأن الاسم قد يكون مؤولا فيكون في صيغة جملة، هذه الجملة تؤولها باسم مفرد، هذا قد يحصل. إذن فالاسم هنا قد يكون صريحا، وقد يكون كذلك مؤولا بالصريح. فقوله الاسم يشمل هذين النوعين من الأسماء. فمثال الأول: إذا كان الاسم صريحا، مثاله أن تقول: رأيت محمدا مثلا، فمحمدا اسم صريح، اسم واحد، ومعنى ذلك أنه قد يكون اسما، يكون اسما صريحا مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون جمعا لمذكر سالم، أو جمعا لمؤنث سالم، فكل هذا من قبيل الاسم اي الذي ليس بجمله وليس مؤولا كذلك بل هو صريح. هذا نوع. وقد يكون الاسم مفعولا به وهو مؤول بالصريح، كأن تأتي جملة في محل نص على أنه مفعول أو على أنها مفعول به، تقول مثلا أود منكم أن تفهموا هذا الدرس. أود فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع، منكم جار ومجرور متعلق به، أن تفهموا، فأن تفهموا جملة، جملة من فعل وفاعل، وهذه الجملة مصدرة بحرف مصدري، فهذا الحرف المصدري مع هذا الفعل في تأويل أو مفعول به اسم غير صريح، في تأويل اسم صريح. والتأويل أود منكم فهم، ففهم مفرد الآن اسم، الآن أصبح اسما صريحا، وقبل هذا كان اسما غير صريح. إذن فقوله والاسم يشمل هذين النوعين من الاسم الذي يقوم مفعولا به. وقوله بعد ذلك المنصوب، هذا بيان للحكم، أي أن الاسم الذي يقوم مفعولا به حكمه أن ينصب، حكمه أن ينصب، فإذا نصب فلا بد من ناصب وهو العامل. والأصل في الناصب أي العامل أن يتقدم على هذا المنصوب المعمول ثم يأتي عمله فيه. المنصوب الذي يقع به الفعل، قوله الذي يقع به الفعل، فوقوع الفعل بهذا الاسم المنصوب هو الذي جعله مفعولا به. إذا وقع به الفعل، قال وقع به ليخرج ما لو لم يقع الفعل به بل وقع فيه، فيخرج هذا الذي يقع فيه الفعل فلا يقال مفعول به، وسيأتي أنه مفعول فيه. ووقوع الفعل بهذا الاسم المنصوب على المفعول به يشترط أن يكون هذا الفعل متعديا، وأن يكون مبنيا للمعلوم كما تقدم في المثال أود أن تفهموا مثلا. فأود فعل مضارع متعدي، وأن تفهموا هذه الجملة في تأويل اسم المفرد المنصوب على المفعول به لأود، للفعل أود، لأنه متعدي وهو مبني للمعلوم. وتقول رأيت زيدا مثلا، فرأى هنا بصري، رؤيا بصرية، رأيت فعل وفاعل، ورأى متعد والفاعل التاء، وزيدا مفعول به لأن الرؤية وقع عليه أو وقع به كما قال ابن آج الروم، وقع به. إذن فكل اسم في التركيب العربي وقع به أو عليه فعل الفاعل يقال له مفعول به. هذا هو الضابط العام للمفعول به. والأفعال المتعدية كثيرة جدا لا حصر لها، لكن اعرف المعنى، المعنى في تعدي أو لتعدي الفعل، ثم تطبق بعد ذلك المفعول به في التركيب. قال رحمه الله نحو قولك، يمثل الآن نحو قولك ضربت زيدا، ضربت فعل وفاعل، وضرب مبني للمعلوم، التاء فاعل، وهو متعد، ضرب متعد، ضرب متعد. إذن هذا الضرب وقع من الفاعل على المفعول به وهو زيد، إذن فنقول زيدا مفعول به منصوب. هذا مثال. وركبت الفرس، كذلك ركبت الفرس فعل وفاعل ومفعول به، ركب فعل متعد وهو مبني للمعلوم هنا، والفاعل هو التاء، الضمير ضمير رفع متصل مبني للضم في محل رفع فاعل، والفرس مفعول به لأن الركوب وقع عليه أو وقع به، إذن فيكون مفعولا به. وهكذا. ومعنى ذلك أو يفهم من كون المفعول به إنما يتقدمه فعل متعد مبني المعلوم مسند مسند إلى فاعله، يفهم من ذلك أن الفعل قد يكون غير متعد، قد يكون غير متعد، فعندئذ لا يقال يوجد مفعول به في التركيب الذي تأتي بفعل، لا بفعل غير متعد وهو الفعل اللازم، فإن مثل هذا التركيب لا يوجد بعد الفعل مفعول به لأن الفعل لازم غير متعد، كأن تقول ذهبت مثلا، هذا غير متعد، لكن لو جعلت الفعل ذهب متعديا بتغيير صيغته وبنيته وزدت فيه الهمزة يتعدى، كأن تقول أذهبت زيدا فيتغير الوضع، أما ذهب فقط فهو لازم، فتقول ذهبت، وكذلك جلست تقول جلست، فليس متعديا، فلا يأتي الفعل، فلا يأتي المفعول به بعد الفعل اللازم. إذن الفعل اللازم لا يتعدى إلى المفعول به، لكن يقال قولا جاريا على قانون النحو إن الفعل اللازم قد يتعدى إلى مفعوله بواسطة الحرف الجار، قد يقال هذا، قد يقال هذا، لكن لا يقال مفعول به صريح على هذا، بل لا يقال مفعول به، رأيت، بل يقال جار مجرور متعلق بهذا الفعل اللازم، والتعلق عمل، إلا أنه عمل لا يظهر من أثره فتحة على هذا المعمول الذي هو الجار هو المجرور، إذن فلا يكون مفعولا به، كما قال ابن مالك رحمه الله: وعدي لازما بحرف جر، وعدي لازما بحرف جر، وإن حذف النصب للمنجر. ثم قال رحمه الله: وهو قسمان، أي المفعول به قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر، الظاهر معناه البارز في صورته الشكلية، هذا الظاهر ما تقدم ذكره، ما تقدم ذكره من قوله زيدا والفرس، فتجد صورة زيد، صورة زيدا أو زيد وصورة الفرس في اللفظ، في اللفظ والنطق، فهذا هو الظاهر، هذا هو المفعول به الظاهر، أي الاسم الظاهر وهو مفعول به. والمضمر قسمان، والمضمر قسمان، قول ابن آجرون: فالظاهر ما تقدم ذكره أي في المثال، وإلا فالمفعول به كثير جدا كما تقدمت الإشارة إليه، أو كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، لأن الأفعال المتعدية كثيرة جدا. ثم قال: والمضمر قسمان، أي المفعول به الذي يقال له المضمى أي الضمير، أي أن المفعول به يقع ضميرا، والضمير في الحقيقة اسم نوع من الأسماء، إلا أنه ليس كالنوع الأول الذي تقدم وهو الظاهر، فالظاهر ما له صورة شكلية واضحة من الأسماء المعربة، من الأسماء المعربة أو المبنية غير الضمير. الضمير اسم لا شك، لكنه نوع خاص من الأسماء فهو مبني. هذا الضمير يقع مفعولا به، وهذا الضمير الذي يقع مفعولا به على قسمين: قسم متصل وقسم منفصل. فالمتصل 12، أي المفعول به يقع ضميرا متصلا، أي 12 ضميرا على هذه الهيئات التي سيأتي ذكرها لها، نحو قولك ضربني، أي يريد أن يقول الياء ضمير متصل يقع مفعولا به. ومعنى كوني متصلا أنه غير منفصل، إنما يأتي بعد كلمة، تذكر كلمة وتأتي بهذا الضمير بعد الكلمة متصلا بها فيقال الضمير متصل. ضربني، وهذه الياء يقال ياء المتكلم، ياء المتكلم أو المتكلمة. الياء هذه يذكره المتكلم وهو ذكر، وقد يذكر المتكلم وهو أنثى أو لأنثى. ضربني، إذن فتقول ضربني زيد مثلا، فضرب في الماضي المبني الفتح لا محل من العراق، والنون للوقاية يسمونه هكذا، نون الوقاية أي نون وقاية الفعل من الكسر، هذا معناه. والياء وهو الشاهد ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، في نحو قولك ضربني زيد مثلا. وضربنا نا هو الشاهد متصل، تقول ضربنا أخونا مثلا، فنا للفاعلين أو للمتكلمين، ليس الفاعلين هنا، للمتكلمين، وقد يكون للفاعلين، لكن هنا بما أنه في محل نصب فيقال للمتكلمين، جماعة المتكلمين، إلا أنه هنا هذا الضمير في محل نصب. ضربنا أخونا مثلا، إذن فنا ضمير نصب متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وضربك أخوك مثلا، فالكاف ضمير نصب هنا متصل مبني على الفتح في محل النصب مفعول به. وهذا الضمير قد يقع في محل جر كما تقدم، والذي تقدم كذلك ضربنا نا قد يقع في محل جر كما يقع في محل رفع، نا هذا الذي تقدم، نا قد يأتي في محل جر ويأتي في محل رفع ويأتي في محل نصب، والذي معناه في محل نصب ضربنا، وقد يكون في محل رفع تقول ضربنا زيدا، وقد يكون في محل جر تقول مر بنا. إذن فنا ضمير يقع في هذه الأماكن الثلاثة من الإعراب. أما الكاف فيقع في محل نصب أو جر فقط، لا رفع فيه، لا يأتي في محل رفع الكاف. ضربك أخوك، فالكاف هنا هو محل الشاهد، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وقد يأتي في محل جر تقول مر بك أخوك الكافي محل جر، أو هذا كتابك. فالكافي في هذا الما في هذا التركيب في محل جر للمضاف إليه، لكن الذي معناه الكاف هنا في محل النصب، وهو مقصود ابن عجرون ضربك، وضربك كذلك في محل جر، وضربكما كما في محل جر، أو كما في محل نصب ليس في محل جر، وقد يكون في محل جر لكن هنا في محل نصب، ضربكما أخوكما، فضرب فكما في محل نصب مفعول به لضرب، وضربكم كم في محل نصب، وقد يكون في محل جر، لكن الذي معنا هنا أنه في محل نصب مفعول به، وضرب كنا في محل نصب مفعول به، وضربه زيد ضربه أخوه مثلا ضربه، فالهاء في ضرب ضربه وهو متصل بضرب متصل مبني الضم في محل نصب مفعول به، وضربها هند ضربها أخوها مثلا، فضرب في الباض مبني الفتح وها ضمير نصب متصل هنا، وقد يكون في محل جر لكن هنا في محل نصب مبني للسكون في محل نصب مفعول به لضرب، وضرب هما هما كذلك، هذا هما في محل نصب هما، الزيدان ضربهما أخوهما، الزيدان ضربهما أخوهما، إذن فالضرب في الماضي وهما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وضربهم كذلك هم ضمير نصب متصل هنا في محل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وضربهن هن ضمير نصب متصل هنا مبني على الفتح، هن مبني الفتح في محل النصب مفعول به، وقد يقع في محل جر هن هذا، لكن هنا في مثالنا هذا في محل نصب. ثم قال رحمه الله: والمنفصل 12 أي الضمير الذي يقع مفعولا به أو يقع في محل نصب، في محل نصب سواء كان مفعولا به أو غير مفعول به، كأن يكون حالا أو يكون مفعولا ثانيا أو ما أشبه ذلك من المنصوبات، فهذا الضمير المنفصل الواقع في محل النصب 12 ضميرا. الأول نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، هذه ضمائر النصب المنفصلة، وهي لا تتصل البتة، والتحقيق كما مرت الإشارة إلى ذلك أن الضمير هو إيا فقط، هو إيا فقط، وما بعده من الروادف هذه أحرف مع هذه مع هذا الضمير الذي هو إيا في هذا المقام، وإلا فهي في الأصل ضمائر، الروادف هذه ضمائر في الأصل، إلا أنها مع إيا أصبحت أحرفا، وهذا هو التحقيق، ولذلك هي أي هذه الروادف تتصرف تصرف الضمائر، لكنها الآن ليست ضمائر بل هي أحرف تدل على المراد من إيا. إذا قلت إيا فلك أن تقول إيايا فتأتي بالياء، فالياء حرف فقط يدل على أن المراد بإيا المتكلم إيايا. وإذا قلت إياك أو إيانا إياك مثلا، فهذه الكاف تدل على أن المراد من إيا المخاطب الذي تخاطبه إياك، وهكذا إذا قلت إيانا ضمير النصب هو إيا فقط، ونا حرف يدل على المراد من إيا وأنه لجماعة المتكلمين. وإياك كذلك، الكاف حرف فقط يدل على أن المراد من إيا الذي هو ضمير للمخاطب. وإياك كذلك، الكاف المكسورة حرف يدل على أن المراد من إيا في قولك إياك أنثى تخاطبها. ومنه قول العرب في المثل السائر: إياك أعني فاسمعي يا جارة. وإياكما كذلك، أكما مجرد حرف وإن تصرف تصرف الضمائر، لكنها الآن ليس ضميرا، افهم ذلك كما تقدمت الإشارة إليه. فكما حرف يدل على أن المراد من إيا المخاطبان أو المخاطبتان. إياكما يا زيدان، أو إياكما يا هندان مثلا. وإياكم كذلك، كم مجرد حرف يدل على أن إيا للمخاطبين، إياكم مثلا. وإياكن كنا مجرد حرف هنا يدل على أن المراد من إيا في الكلام في التركيب جماعة الإناث المخاطبات، إياكن. وإياه الهاء يدل على المراد من إيا الغائب المفرد المذكر، الغائب للغائب المفرد المذكر. وإياها ها ضمير حرف، لو ليس بضمير حرف، يدل على أن الضمير إيا يراد به مفردة أو مفردة تراد به مفردة غائبة. وإياهما كذلك، هما كذلك، وإياهم هم كذلك، وإياهن هن كذلك، على غرار ما تقدم. هذا هو التحقيق، وهذا يدل على سعة كلام العرب. ولا يستغرب مثل هذا لما في كلام العرب من السعة، كما أشار إلى هذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في الرسالة، وأشار إليه الإمام السيبوي في الكتاب. ولو ركبت مثلا ناتي بتركيب ونعرف، تقول مثلا في قوله جل شأنه: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك إعراب أن يقال، إياك إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب، والكاف حرف يدل على الخطاب. هذا هو الإعراب التحقيقي. ولا تعرف فتقول: إياك ضمير نصب منفصل، ما بني على أي شيء. لو قلت ضمير نصب منفصل، علامة تبني الفتح لفتحة الكاف، لا، إذا بنيته على فتحة الكاف فالكاف حرف مستقل، وإيا اسم مستقل. فلو خلطتهما فقلت إياك كله في محل نصب، هذا ليس في تدقيق، في خلط وإبهام، بل تقول على التحقيق: إيا هو ضمير رفع ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، مع أن إيا هذا المحل الإعرابي وهو النصب، مفعول به مقدم للحصر أو للاهتمام كما يقول النحاة ويقول أهل البلاغة للحصر. وفيه إشارة إلى توحيد الألوهية. هذا مثال لإعرابه. ثم قال رحمه الله: وما تقدم في إعراب هذه الآية أو في إعراب هذه الكلمة إياك نعبد، نعبد تكملة الإعراب، لا بد من ذكر هذا. إياك نعبد، نعبد فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفع الضمة الظاهرة. ونعبد هذا فعل متعد، ولذلك إيا الذي تقدم يكون مفعولا به مقدما، وفاعل نعبد ضمير مستتر في وجوبا تقديره نحن. ثم قال رحمه الله: باب المصدر. باب المصدر، المصدر اسم مكان وفعله صدر، أي المصدر مكان الصدور، مكان الصدور للمشتقات، فالمشتقات تصدر من المصدر، على أن المصدر أصل المشتقات، وهو الصحيح عند النحاة خلافا لأهل الكوفة مثلا. إذن فالمراد بالمصدر هنا محل الصدور الذي هو مكان صدور هذه المشتقات، فيقال للكلمة التي هي مصدر للمشتقات مصدر، هذا معنى المصدر. إلا أن هذا المصدر الذي عنوان ابن أجرومي بقوله عليه باب المصدر، يقصد به المصدر الذي يكون منصوبا، وإلا فمطلق المصدر لا يوصف، لا يختص بالنصب، ويقصد أن المصدر هنا منصوب، فيكون المراد بالمصدر هنا المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق هو الذي يقع، أو لأن المصدر هو الذي يقع مفعولا مطلقا، المصدر هو الذي يقع مفعولا مطلقا في الأصل. إذن فكأنه قال باب المفعول المطلق، والمفعول المطلق منصوب. أما مجرد المصدر هكذا فهو ليس، لا يختص بالانتصاب، فقد يأتي المصدر، فقد تكون الكلمة مصدرا في التركيب وليس منصوب، وليس منصوب، قد يكون مجرورا، كما في قول جل شأنه لإيلاف قريش إيلافهم، إيلاف هذا مصدر ولكن ليس منصوب بل هو مجرور. وتقول الإجلال لشعائر الله من تقوى القلوب، الإجلال مصدر وليس منصوب. إذن فهذا دليل على أن المراد بالمصدر هنا هو المفعول المطلق الذي يختص بالانتصاب، ولا يكون المفعول المطلق مفعولا مطلقا إلا إذا كان مصدرا في الأصل. نعم قد ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة غير المصدر، ولكن هذا ليس بالأصل. قد ينوب غير المصدر في الانتصاب المفعولية المطلقة. فقال رحمه الله: المصدر هو الاسم المنصوب، المصدر هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. هذا تقريب ابن آجروم لتعريف المصدر الذي هو المفعول المطلق، فقال هو الاسم. نعم المصدر اسم، واسمية المصدر قوية، لأن الأسماء تتفاوت في درجات الاسمية، فالمصدر قوي جدا لكون أصل المشتقات، ولا يكون كذلك إلا إذا كان قويا يشتق منه غيره، فغيره يكون أضعف منه فيشتق منه. إذن فالمصدر اسم لا محالة، والاسم الذي هو قوي في الإسمية نوعان. النوع الأول هو هذا المصدر قوي في الإسمية، بحيث يشتق منه غيره. والنوع الآخر أسماء الذوات والأعيان. أسماء الذوات لو قلت حديد اسم يدل على ذات شيء يملا حجر الفراغ فيقال اسم جامد، والمصدر أيضا جامد، لكن المصدر اسم المصدر اسم معنى، وغير المصدر من أسماء الذوات أسماء أعيان. فهذان أصل الأسماء القوية الجامدة، ولذلك هما أصلان لاشتقاق المشتقات. فهذا بمعناه هو المصدر اسمه، هو الاسم. ثم قال رحمه الله المنصوب أي الذي نصب، وإذا نصب فلا بد من ناصب، وهذا الناصب في الأصل يكون فعلا، ولا ينصب الناصب المفعول المطلق والمصدر إلا على أحد ثلاثة معان نحوية. المعنى الأول أن يكون هذا الناصب ذكر أولا ثم أتي بهذا المصدر ليؤكد هذا الناصب المتقدم. مثاله ضربت زيدا ضربا. شوف ضربت، ضرب هذا هو العامل، هو فعل ضرب لكن أضيف إلى التاء، إلى التاء، إذن فتقول ضربت هو العامل. وزيدا مفعول به، وأما ضربا فمفعول مطلق، أي إنما قلت ضربا لتؤكد هذا العامل الذي وضرب أو ضربت تأكيد. إذن فضربا مفعول مطلق سيق لتأكيد عامله، ولأجل هذا يقال مفعول مطلق. يعني الإطلاق في هذا أن بقية المفاعيل مقيدة، وما في المفعول المطلق فليس مقيدا، فليس المفعول المطلق مقيدا كما قيدت بقية المفاعيل. فإنك تكون مفعول به فتقول به، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول لأجله، هذه المفاعيل مقيدة. أما المفعول المطلق وهو المصدر المنصوب بفعله أو بعامل غير الفعل ما يعمل عمل الفعل فليس مقيدا بحرف جر، تقول ضربته ضربا، فهو أي المفعول المطلق يستحق اسم المفعولية لأنه مطلق عن القيود، وما كان كذلك فهو أحق بمثل هذا الوصف الذي المفعولية. ويكون المعنى النحوي المعنى النحوي غير ما تقدم، وهو أن يكون هذا المفعول المطلق نصب بعامل قبله الفعل مثلا، ويبين هذا المفعول المطلق نوع العامل، نوع العامل. تقول مثلا جلست أو ضربته ضرب الأمير مثلا، أو جلست جلوس الكسلان مثلا. فجلوس هذا مصدر، لما أضفته إلى الكسلان مثلا بين النوع العامل الذي هو جلس. هذا الجلوس الذي جلسته أو جلسه ما نوعه؟ بين نوعه بإضافته للكسلان، جلست جلوس الكسلان أو ما أشبه ذلك. فيكون هذا المفعول المطلق مبينا لنوع عامله، العامل عامل في النصب لكن مبين نوع عامله، وهذا المعنى النحوي مما يجعل المفعول المطلق ينصب بعامله أيضا. وقد يكون المعنى النحوي لانتصاب المفعول المطلق أن يكون هذا المفعول المطلق مبينا لعدد عامله، هذا الثالث. ولا رابع، هذا الثالث. تقول مثلا سجدت سجدتين شكرا لله مثلا. شوف سجدت، سجد هو الفعل الذي عمل النصب في سجدتين، والسجدتين إنما ذكر لبيان عدد العامل الذي هو سجدت. كم سجدة سجدت؟ فتبين فتقول سجدت سجدتين. إذن فالسجدتين مفعول مطلق ومصدر، مفعول مطلق ومصدر مبين لعدد عامله. وتقول الأمثلة على هذا كثيرة، أو سجدت أربع سجدات رأيت. وقد ينوب أن لفظ المفعول، أن لفظ المصدر الذي ينصب على المفعول المطلق قد ينوب عنه ما ليس بمصدر، ما ليس بمصدر. كأن تقول مثلا كما في قول جل شأنه فجلدوهم 80 جلدة، فجلدوهم والعامل جلدوه عامل، عامل للنصب في 80. فجلدوهم وهم مفعول به، ليس الكلام عليه، الكلام في 80. لماذا انتصب؟ انتصب لأنه نائب عن المصدر الذي هو جلدة. في الانتصاب المفعول المطلق، وجلدة تمييز. فجلدوهم 80 جلدة، فجلدة تمييز، و80 مفعول مطلق ناب عن المصدر، منصوب وعلامة نصب الياء، لأن 80 اسم عدد ملحق بجمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم إذا نصف علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. فهكذا 80. وكذلك قوله جل شأنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل، فبعض هنا منصوب للمفعول المطلق بين دوء العامل وهو تقول، تقوله العامل، عمل النصب في بعض، فبعض انتصابه للمفعول المطلق بين نوع عامله لأنه أضيف إلى ما بعده، وهذا بين المراد منه نوع العامل، بعض الأقاويل نوع هذا التقول. وتقول لا تحب هذا الأمر كل الحب مثلا، فكل الحب، كل هذا منصوب على المفعول مطلق مبين لنوع عامله، وعامله الذي هو إيش؟ تحب. كل الحب، وكل ليس مصدرا لكن مضاف إلى المصدر، فكان مبينا لنوع عامله على هذا. وهكذا. ثم يقول رحمه الله وهو قسمان، هي المصدر الذي المفعول الذي هو المفعول المطلق قسمان، لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، فإن وافق لفظه أي إن وافق لفظ المفعول المطلق والمصدر المعمول لفعله السابق، إن وافق لفظ لفظ فعله السابق العامل فيه فلفظي، فهو لفظي. هذا بيان من ابن آجرون، أي تقول له، تقول لمثل هذا المفعول المطلق أو المصدر، تقول له، تقول فيه، تسميه مفعولا مطلقا لفظيا، نحو قتلته قتلا، فقتلا هذا سمه مفعولا مطلقا لفظيا لموافقة لفظ المصدر لفظ الفعل. ولو لم تقل هذا، لكن لو لم تقل هذا يعرف أنه مفعول مطلق، لكن من باب زيادة البيان من منهاج الروم ذكر هذا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، وإن وافق أي المفعول المطلق معنى فعله الذي عمل فيه النصب على المفعولات المطلقة دون لفظه أي لم يوافق هذا المصدر لفظ فعله الذي عمل فيه بل وافقه في المعنى فقط فهو معنوي، فيقال هذا مفعول مطلق معنوي. مثاله: جلست قعودا، فجلس وقعود أو قعد معناه واحد لكن اللفظ مختلف، فتقول جلست قعودا، فقعودا مفعول مطلق معنوي، وهو هنا لتأكيد عامله لكنه معنوي كما يقول ابن أجرهم. وتقول ذهبت انطلاقا أو جريت انطلاقا، كأنك قلت جريت جريا، ووقفت قياما، وقفت قياما. إذن وقياما مفعول مطلق معنوي لأنه بمعنى عامله دون لفظه، فهذا بيان للفرق بين هذين النوعين وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله، بقي كثير ممكن، ثم قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. باب ظرف الزمان وظرف المكان. قول باب ظرف الزمان أضاف الظرف إلى الزمان، والزمان هو الوقت، والظرف معناه الوعاء في لغة العرب، معناه الوعاء في لغة العرب. وظرف المكان أضاف الظرف إلى المكان، أي ومعناه وعاء المكان. والمراد بهذا عندهم والظرف هو الوعاء، إلا أن الوعاء عام في لغة العرب. الوعاء في الأصل وهو الظرف يكون محسوسا كالإناء، هذا يقال له ظرف في لغة العرب، كما في قول بعضهم ممن يحتج بكلامه: كأن خصييه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل. ظرف عجوز أي وعاء عجوز. إذن فالظرف في لغة الوعاء أي الإناء الذي يوضع فيه شيء. فهذا الظرف في لغة العرب بهذا المعنى استعمله النحاة في فنهم للدلالة على اسم هو زمن أو هو مكان، وهذا المكان أو هذا الزمان وعاء وظرف لإيقاع حدث فيهما. فهذا الظرف عند النحاة في اصطلاح النحاة كالظرف اللغوي في الأصل، لا بد من شيء يفعل فيه أو يوضع فيه يستعمل فيه كالإناء تماما المحسوس على أصل معنى الظرف في كلام العرب. فالنحاة يقولون الظرف عندنا وعاء لكنه للزمان والمكان، هذا الوعاء يكون منصوبا كلما وضعت فيه شيئا، وضعت فيه شيئا، أي عملت فيه عملا، أحدثت فيه حدثا، فعندئذ يكون هذا الظرف وهو اسم الزمان والمكان منصوبا، لأن النصب عمل يقع على هذا الظرف، وهذا العمل من عامل يتقدم على هذا الظرف فيتقدم عليه، وهو فعل مثلا في الأصل، ووقع هذا الفعل في هذا الزمن أو المكان، انتصب اسم الزمان والمكان على الظرفية الزمانية والمكانية. مثلا تقول سافر على سبيل المثال، فتقول سافر زيد ليلى. شوف سافر، انظر إلى سافر، هذا هو الحدث، هذا هو العمل، هذا العمل شغل هذا الإناء الذي هو الليل بهذا العمل الذي هو السفر. فعندئذ يقول النحاة ليلا هذا ينصب، لأن حدث وقع فيه. فلو لم يقع في حدث، لو لم تملأ أو لو لم تشغل هذا الوعاء بشيء من الحدث، فإنه لا ينتصب عندهم على الظرفية، وإن كان هذا الاسم اسم زمان أو مكان. تقول رجعت اليوم من السفر، كذلك رجوعك حدث وقع في اليوم، إذن فينتصب اليوم على أنه ظرف الزمان. ولو لم توقع في هذا اليوم حدثا، فإنك لا تنصبه على الظرفية الزمانية. كأن تقول اليوم يوم نير، شفت اليوم اسمه هو ظرف وقت، لكن ما وضع في شيء، فعندئذ لا ينتصب وإن كان اسم زمان أو اسم مكان. ومثل هذا على كل حال يسميه النحاة من الظروف المتصرفة، أي التي لا تلتزم أو لا تلزم النصب على الظرفية الزمانية والمكانية، لأن هناك ظروفا للزمان أو المكان تلازم النصب على الظرفية دائما، لكن الكثير من الظروف الزمانية والمكانية أنها لا تلزم ذلك، فيشترط في كون ظرفا للزمان أو المكان منصوبا على الظرفية سبق عامل هو حدث يقع فيه. ومثال ظرف المكان، لو قلت الآن جلست أمامكم مثلا، فجلس هو الحدث، وأمام ظرف مكان وقع هذا الحدث فيه، ولذلك أمام يكون منصوبا على الظرفية المكانية، عمل النصب في هذا الفعل المتقدم وهو جلس فعل وفاعل. وهكذا يقول ابن آجي الروم يبين هذا فيقول ظرف الزمان هو اسم الزمان. شوف، هو اسم الزمان أي اسم يدل على زمن، معناه في علم متن اللغة زمن. المنصوب أي الذي ينصب بناصب يتقدم، وأصل الناصب الفعل. الناصب المفعول لظرف الزمان والمكان هو الفعل، ثم ما ينوب ناب الفعل مما يعمل عمل الفعل. المنصوب أي الذي نصب بفعل أو نحوه بتقدير في، أي يستقيم لك عندما تنصب ظرف الزمان أو ظرف المكان بالفعل الذي تقدم كما تقدمت الإشارة إليه، يستقيم الكلام لو أظهرت لفظة في وأدخلتها على هذا الظرف الزماني المكاني، فتقول مثلا سافرت ليلا، سافرت في ليل، فتجد الكلام صحيح، لأن في تدل على الظرفية، وليلا ظرف. فبهذا يستقيم لك أن انتصاب ليلا على الظرفية صحيح. ولذلك إذا تم انتصاب الظرف الزماني والمكاني للظرفية هذه فإن العرب لا يجرونه، لا يجرونه، وإن كان جره بفيه يستقيم معه الكلام، لكن الأفصح أو الكثير في لسانهم أن يقولوا ينصبونه، ينصبونه. سافرت ليلا لا يكون سافرت في ليلة، اللهم إلا لي شيء آخر يقتضيه الكلام فيظهرون فيه وإلا يحذفون فيه، إذا استقام الكلام. وذكر ابن آجروم هنا، ذكر هنا قوله بتقدير فيه ليزيدك بيانا وإفهاما بأن الظرف الزماني والمكانية يستقيم النصب على الظرفية بتقدير فيه، لأنه ظرف للزمان والمكان لوقوع الحدث في هذا الظرف. فتقول سافرت ليلا أي سافرت في ليل، سافرت في ليل، فهذا هو المراد بهذا. نحو يمثل الآن، فقال النحو اليوم، اليوم نصبه من باب يذكره يا اليوم، ولو قلت اليوم لا معنى، لكن اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. تقول مثلا أسافر اليوم إلى مكة، هذا مثال، فلا بد من حدث كما تقدم، كما تقدم بيانه، هذا الحدث هو الفعل هو الذي يعمل في الظرف في تركيب، لا بد من هذا. ثم قال رحمه الله وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. ظرف المكان صنو ظرف الزمان، فما عرفته في ظرف الزمان فعرفه في ظرف المكان. وهذه الظروف المكانية والزمانية كثيرة، نحو يمثل لبعض هذه الظروف المكانية فيقول نحو أمام وخلف، تقول وقفت خلفه، خلف زيد، فخلف هذا يدل المكان، اسم مكان، أنت شغلت بعضه. وقدام اسم مكان، ووراء اسم مكان، وفوق اسم مكان، وتحت اسم مكان، وعند اسم مكان، ظرف مكان. ومع كذلك ظرف مكان، لو قلت الآن جئت مع زيد، مع زيد، فتنصب على الظرفية المكانية. وإزاء كذلك، وتلقاء كذلك، أي مقابله أمامه هكذا، وحذاء بجنبه مثلا الجنب أو المحاذاة الحذاء، وثم بمعنى هنالك، وأزلفنا ثم الآخرين أي هنالك، فهو اسم إشارة إلى المكان البعيد، المكان في معنى المكان، فاسم إشارة المكان البعيد. وهنا اسم إشارة المكان القريب، تقول هنا تسكب العبرات وما أشبه ذلك. وليس التمثيل لهذه يشكل عليكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.